إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، روى الحاكم في مستدركه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي العبد يوم القيامة وقد علت درجته في الجنة، فيقول: يا رب، من أين لي هذه الدرجة؟ من أين لي هذه الدرجة؟ أي أن أعماله لا تبلغه إلى هذه الدرجة، فيقال له: باستغفار ولدك الصالح، وفي رواية: بدعاء ولدك الصالح. أيها المسلمون، إن صلاح الذرية قرة العين وسرور النفس، وبه الدرجات العلى ومضاعفة الأجور. إن صلاح الذرية على العبد أن يسعى إليه، فإن هذه الذرية أمانة في رقبتك وأمانة في عنقك، فإياك أيها الوالد الكريم أن تكون من الخائنين، وأن تكون خائنا، فقد قال جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ذكر ابن جرير في تفسيره بسنده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في تفسير هذه الآية أنه قال: علموهم وأدبوهم من أجل أن يسلموا من العذاب وأن يسلموا من النار. أيها الوالد، احمد الله جل وعلا أن يسر لك هذه الذرية، لا بحولك ولا بقوتك، أوجدك الله من عدم وأعدك وهيأك وأمدك بنعمه الظاهرة والباطنة، ومن هذه النعم أن وهبك هذه الذرية. يهب لمن يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فهذه الذرية هي من منة الله عليك، وكمال الإنسان بذريته، وكمال المخلوق بذريته، يحملون اسمه ويرثون ماله ويزداد بهم رفعة إن صلحوا في الدنيا والأخرى. ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته. فيا أيها الوالد، ستسأل عن بنيك وعن بناتك، فأعد للسؤال جوابا، فأعد للسؤال جوابا، وليكن جوابك صوابا. فاحرص عبد الله على صلاحهم، والمتأمل إلى في أحوالنا نرى من الناس من أسعده الله ببنيه وبناته، علمهم وأدبهم وغرس في قلوبهم التوحيد والعقيدة وحب السنة، دفع بهم إلى حلق القرآن، فكانوا قرة عين له، وكانوا تاجا على رأسه، وكانوا تاجا على رأسه، عرفوا حق ربهم فعرفوا حق والديهم، إحسان وبر وحنان وطاعة، يتنافسون في طاعة والديهم وفي إدخال السرور عليهم، يقدمون الغالي والنفيس من أجل برهم بآبائهم وأمهاتهم، لأنهم تربوا على الصلاح والخير. ومن الناس من أهمل وترك فرب أولاده تربية بدنية، كما يربي أنعامه وكما يربي نعاجه، يأتي لهم بالطعام والشراب ويأتي لهم بملذات الدنيا، غفل عن تزكية أرواحهم وتغذية قلوبهم ونصحهم وتوجيههم. والعياذ بالله، كبروا ونضجوا على الانحراف العقدي والخلق والعقوق والعصيان، فهو يشكو من عقوقهم، وقد شرب من كأس أو شرب من كأس عقوقهم فذاق المرارة، فربما دعا الله عز وجل عليهم بسبب عقوقهم وبسبب إساءتهم إليه، وربما وهو السبب في ذلك، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. وقد قال ابن القيم رحمه الله: وبالاعتبار فإن عامة فساد الأولاد من إهمال وتفريط الأبناء من إهمال وتفريط الآباء. فيا أيها الآباء، احرصوا على صلاح أولادكم، على صلاح أولادكم. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث، انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنها ولد صالح، خصص بالوصف ولد صالح، ما قال ولد، فنبينا عليه الصلاة والسلام خصصه بهذا الوصف، ولد صالح يدعو له، ولد صالح يدعو له. فيا أيها الآباء، كونوا حريصين على صلاح أبنائكم وبناتكم، ونوا الخير في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتحرى الخير يعطى. فأحببت في هذا المقام أن أذكر نفسي وإياكم ببعض الأسباب التي تعيننا بعد الله جل وعلا وتقديره ومشيئته في صلاح أبنائنا وبناتنا. منها الدعاء، فالدعاء مفتاح كل خير، فأنصح نفسي وإياكم في كل وقت وحين أن نرفع أكفنا إلى الله، فهو السميع وهو العليم وهو الرحيم وهو الخبير جل وعلا، وبيده الأمر كله، فالخلق خلقه، وهو الذي يهدي هداية التوفيق، لا يملكها أحد، لا أنا ولا أنت. فعلينا أن نرفع أكفنا إلى الله، وأن نغتنم أوقات الإجابة بالدعاء لأبنائنا وبناتنا بالتوفيق والصلاح والهداية، وهذه طريقة الأنبياء. قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: رب هب لي من الصالحين. فكانت النبوة في ذريته، وقد ذكر الله 18 نبيا كلهم كانوا من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وآخرهم نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو دعوة إبراهيم. قالها عليه الصلاة والسلام: أنا دعوة إبراهيم، لما بنى الكعبة فقال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فقال عليه الصلاة والسلام: أنا دعوة إبراهيم. فالله الله في هذا السبب العظيم، فإنه من أجل الأسباب وأعظمها. فعلينا أن نتضرع إلى الله بصلاح أبنائنا وبناتنا. قال جل وعلا: وأصلح لي في ذريتي. وأصلح لي في ذريتي، فالتربية منا والهداية من الله. التربية منا والهداية من الله. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر كما عند الترمذي في جامعه أن دعوة الوالدين مستجابة، فقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات لا ترد، ثلاث دعوات لا ترد، ومنها دعوة الوالد لولده. والوالد يعني الأب والأم، يعني الأب والأم، أي جنس الوالد. فثلاث دعوات لا ترد، ومنها دعوة الوالد. نبينا عليه الصلاة والسلام وهو والد هذه الأمة، كان الصحابة يأتون إليهم بأبنائهم فيحنكهم ويدعو لهم. جاء أنس بأخيه عبد الله فسماه النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله، وحنكه ودعا له، فولد لعبد الله 10 من الولد، كانوا من العلماء والقضاة والصالحين في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن الرجل إذا أتى أهله أن يستعيذ بالله من الشيطان، أن يستعيذ بالله من الشيطان، فإذا قدر بينهما شيء لم يضره الشيطان. كل في ذلك دعوة إلى الأخذ بالأسباب والدعاء. أيها الآباء، إياكم أن تدعوا على أولادكم بالويل والهلكة، بالويل والهلكة، فإن الدعاء عليهم مهلكة في الدنيا والأخرى. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أموالكم ولا على أولادكم. وجاء رجل إلى عبد الله بن المبارك يشكوه عقوق ولده، فقال له: أدعوت عليه؟ قال: نعم. قال: أنت الذي أفسدته. وجاء عن الحسن البصري رحمة الله عليه أنه قال: الدعوة للولد نجاه، والدعوة على الولد استئصال، أي هلكة واستئصال. فحرصوا أيها الآباء على الدعاء لأولادكم بالصلاح في كل حين ووقت، في كل حين ووقت. من أسباب صلاح الذرية المتابعة والمراقبة بالنصح والتوجيه والتعليم والإرشاد، فإن هذا أمر قد أوجبه الله عليك، أوجبه الله عليك من أجل أن تنقذهم من الضلال، من أجل أن تنقذهم من الانحراف، من أجل أن تنقذهم بعد الله عز وجل من سبل الغواية. فإياك أن تغش أهلك، إياك ثم إياك أن تغش أسرتك بإهمالك وتفريطك. فبعض الناس لا يقر له قرار في بيته ولا يجلس إلا وقت يسير ولا يجلس إلا وقتا يسيرا في بيته، وإن دخل إلى البيت وإن دخل إلى بيته فوجه عبوس وكلمة شديدة، وبينه وبين أهله وأبنائه وبناته ظلمات بعضها فوق بعض، يفرحون بخروجه، أمضى أكثر وقته مع خلانه وأصدقائه وأصحابه أو مشغولا بتجارته. إياك ثم إياك، هؤلاء رأس مالك، هؤلاء أهلك. وقد قال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. فكن خيرا على أهلك، وكن باب خير على أهلك، قريبا من أبنائك، قريبا من بناتك، نصوحا نصوحا قريبا منهم، تعلمهم وتوجههم، تعلمهم وتوجههم. نبينا عليه الصلاة والسلام كان يعلم أبناء المسلمين. ابن عباس غرس في قلبه العقيدة: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وعلمه الإيمان بالقدر والتوكل على الله. ربيبه عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، ويدي تطيش في الصحفة، ويدي تطيش في الصحفة، وجاء في لفظ البخاري أنه يريد أن يأخذ لحما، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك وكل مما يليك. فماذا قال عمر؟ قال: وكان هذا عهدي بعد، أي أنه استقام على هذه الوصية وعمل بها. وجاء في البخاري أنه قال: وكان هذا عهدي بها بعدها أو بعد، عمل بها. وقد جاء عن الحسن وقتادة أنهما قالا: العلم في الصغر كالنقش على الحجر. ولهذا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجلسانه، فولدك يولد على الفطرة وهي الإسلام، فكن حريصا على أن تغذي هذه الفطرة بالعلم النافع والعقيدة الصحيحة والمنهج النقي والخلق الطيب، وأن يتربى هذا الولد على الخير والصلاح، وأن يتربى هذا الولد على الخير والصلاح. صحابة نبينا عليه الصلاة والسلام هم أعلم هذه الأمة وأقلها تكلفا وأبرها قلوبا، كانوا يعلمون أبناءهم وكانوا يؤدبون أبناءهم، وهذا دأب سلفنا الصالح رضي الله عنهم. عمر رضي الله عنه أدب ابنه بلال لما اعترض على حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنع إماء الله مساجد الله، فقال: والله لمنعهن. فعمر أدبه وعارضه رضي الله عنه رضي الله عنه. وكان علي بن الحسين زين العابدين يقول لأبنائه وهو يغرس فيهم عقيدة التوحيد: قولوا آمنا بالله وكفرنا بالطاغوت. بل جاء في مصنف ابن أبي شيبة عن إبراهيم التيمي قال: كان السلف إذا فتق الولد عندهم، أي إذا نطق الولد بالكلام، علموه كلمة التوحيد. فيا أيها الأباء احرصوا على أبناء أولادكم واصبروا عليهم، فإن تربيتك لأبنائك قربة وطاعة، كما أنك تصوم وتصلي وتحج وتفعل الخير وتتصدق، فإن تربيتك لأولادك وإن صبرك عليهم وتربيتك لهم ومتابعتهم فوالله إنها من أجل القرب والطاعات. فكثير منا من يهمل، وإذا جاءت المصيبة ووقع الفأس في الرأس صدع بصوته وعاقب بيده وفعل الأفاعيل، تركت الحبل على الغارب، ثم تريد السلامة. إن كنت تريد السلامة فعليك أن تطيع ربك وأن تؤدي الأمانة التي جعلها الله جل وعلا في ذمتك. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المسلمون عباد الله، علينا أن نتابع أبناءنا بالنصح والتوجيه، وأن نغذي قلوبهم وأن نحرص عليهم، فهم الباقيات الصالحات إن صلحوا منا من يتابع دوابه وأنعامه ليلا ونهارا لا يمل ولا يكل بإطعامها والقيام عليها، لأنه يرى ثمرة دنيوية ستأتي من وراء هذه الدواب والأنعام. مزرعته لا يهملها، هي في قلبه وبين عينيه، يكرر القدوم عليها لأنه يرى أنها ستثمر له أموالا وغنيمة دنيوية. طيب أولادك، أهل بيتك، هؤلاء الغنيمة الكبرى، إن صلحوا في الدنيا والأخرى فعليك عبد الله أن تتابع وأن تنصح. من أسباب الصلاح أن تكون قدوة صالحة أيها الرجل، أن تكون قدوة صالحة أيها الأب في معتقدك ومنهجك وعبادتك وأخلاقك، فأهل بيتك ينظرون إليك. كيف يستقيم الظل والعود أعوج؟ بعض الآباء يضرب ولده على الدخان وهو يدخن أمامه. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ إذا أردت صلاح ولدك فأصلح نفسك. كان بعض السلف يجتهد في العبادة من أجل ولده، كلما اجتهدت في طاعة الله وكلما استقمت على دين الله بإذن الله جل وعلا يصلح أولادك. فحلل درهمك وحلل مطعمك، فإن من أسباب صلاح أولادك أن يكون رزقك حلالا. فمن خبث رزقه ومن كان رزقه حراما سيؤثر عليه وعلى أهله وماله، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. فالرزق الحلال تنشرح به الصدور وتطمئن به القلوب وتأتي به البركات ويأتي بالبركات بعد الله عز وجل. وأنبى الرزق الحرام فيعمي البصيرة ويأتي بالويلات والمصائب، نسأل الله جل وعلا العافية. فيا أيها الأباء فلتكونوا قدوة حسنة لأبنائكم وبناتكم. قال صلى الله عليه وسلم: علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. فكن قدوة لأولادك في الذهاب إلى المسجد وفي صلاة الجماعة وفي الإحسان إلى الأقارب والإحسان إلى الجيران. منا اليوم من يريد ولده أن يواصل عمه وأن يواصل أخواله ووالده يعنف عليه، والله من سامحك لو تواصل عمك أو تزور عمك؟ أعوذ بالله أنت تقطع الرحم بهذه الوصية. فكن صبورا، اتق الله جل وعلا في نفسك وكن قدوة صالحة إذا أردت أن يصلح أولادك، وإلا الله على كل شيء قدير. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، لكن من أسباب صلاح ذريتك أن تصلح أنت في نفسك بالصدق والإخلاص والإيمان والاستقامة الظاهرة والباطنة. من أسباب صلاح الذرية أن ندفع بأبنائنا إلى حلق العلم وإلى حلق القرآن. قال الشافعي رحمة الله عليه: إذا أردت صلاح ولدك فادفع به إلى حلق القرآن، فادفع به إلى حلق القرآن، فإن من أسباب صلاح أبنائنا أن يسمعوا القرآن وأن يقرأوا القرآن وأن يدخل القرآن إلى قلوبهم، إلى قلوبهم. فالله الله في دفع هؤلاء الأولاد إلى هذه الحلق مع تشجيعهم. انظر إلى واقعنا الآن، واقعنا مؤلم أيها الآباء. منظمات تدعو إلى الإلحاد، منظمات تدعو إلى الانحلال، منظمات تدعو إلى التمييع، إلى إفساد بناتنا وأمهاتنا وأخواتنا، وإلى إفساد أبنائنا وبناتنا. فعلينا أن نحصنهم، وعلينا أن نحصن هؤلاء الأبناء. والشر اليوم ليس ببعيد، يدخل إلى بيتك وإلى قعر بيتك عبر هذه القنوات، وعبر هذه القنوات. فاحرصوا أيها الأباء أن تحصنوا أولادكم بالعلم النافع وبحفظ القرآن وبفهمه وتعلمه. وهذه طريقة السلف، طريقة سلف الأمة، أنهم يدفعون بأبنائهم إلى حلق القرآن وإلى معلم القرآن. واختر لابنك معلما صالحا على عقيدة الصحابة وسلف الأمة، زكيا تقيا. فالصبيان على دين معلميهم. ابن أبي زيد القيرواني المالكي رحمه الله ما كتب الرسالة إلا بعد أن طلب منه أن يكتبها للصبيان، فكتب في مقدمتها العقيدة، ثم ثنى بالأحكام الفقهية وبالأحكام الفرعية. فرحمة الله عليه. فاحرصوا أيها الأباء، إن حفظ ولدك القرآن وما هي إلا أيام قليلة يا نفس، ما هي إلا صبر أيامي كأن مدتها أضغاث أحلام. فهذا من أسباب صلاح الولد أن يتربى مع أهل الخير. أما أن تتركه للشارع، والله القلب يتقطع لما يرى أبناء المسلمين اليوم في الشوارع لا رقيب لا حسيب لا أب، في المصايف على شواطئ البحار، شباب 15 سنة و14 سنة لا معهم أحد، لا كبير ولا أحد، أين سيذهب هؤلاء؟ فعلينا أن نتقي الله جل وعلا وأن نحرص على تعليمهم وتربيتهم، على تعليمهم وتربيتهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وجاء من حديث أبي أمامة عند الحاكم وغيره أن حافظ القرآن يأتي يوم القيامة وعلى رأسه تاج ضوءه كضوء الشمس، ويؤتى بوالديه ويكسى والداه حلتين فيقولان: يا رب بما كسينا هذا؟ الحلة هي الجلابية. بما كسينا هذا؟ فيقول: بأخذ ولدكم القرآن. فيا أيها الأباء احرصوا على دفع أولادكم أو ادفعوا بأبنائكم وبناتكم إلى هذه الحلق. وقد هيأ الله جل وعلا الأمر في بلادنا، فهذه مراكز التحفيظ، ما من حي وما من مدينة وما من سهل وجبل وما من صحراء وواد إلا وفي هذه المراكز بفضل الله جل وعلا. أيها الأباء، من أسباب الصلاح أن تختار لابنك من يخالف، وأن تختار لابنك أصدقاءه وأصحابه. فالمرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل والصاحب ساحب. فعليك أن تراقب ولدك ومن يخالط ومن يعاشر، فإن الصاحب ساحب. وكما قيل: الناس كأسراب القطاء، فإياك أن يخالط ولدك أهل الشر وأهل البدع والأهواء فكم من شاب صغير قد تدين وحفظ القرآن جاءه أهل التكفير والتفجير، فأخذوا قلبه وأخذوا عقله ودفعوه إلى الشرور وإلى الفتن، فقتل نفسه بالتفجير وانتحر عياذا بالله. فكونوا حريصين على أبنائكم من الشهوات والشهوات، من الشبهات والشهوات. أيها المسلمون، علينا أيضا أن نحرص على دفع الشرور عن أبنائنا. ومن أعظم الشرور اليوم التي نتأذى منها هذه القنوات وهذه الأجهزة اليوم يؤتى بها للأبناء من غير مراقبة ولا محاسبة. يفتح الأب النت لولده وهو صغير ما بلغ 15 ويفتحه لابنته وهم يرتعون ويسرحون في كل واد ومن موقع إلى موقع. ماذا في هذه البلايا إلا المصائب والفتن والفجور والخلاعة. فيا أيها الآباء، اتقوا الله جل وعلا في أولادكم ولا تفتحوا عليهم أبواب الشر من الناس من عنده غيره. غيره من ماذا؟ غيره من جيرانه، يغلق بابه باب بيته ويغلق باب منزله. أما هذه الشرور فهي مفتوحة على مصراعيها. البنت تتواصل مع من تريد، والولد يتواصل مع من يريد. ونشكو إلى الله الآن من سهر الأبناء والبنات حتى في المدارس، يشكو المدراء وكذلك المدرسون من إهمال الأولاد في واجباتهم ومن نومهم في حصص التدريس بسبب السهر. الوالد نام وأغلق داره وترك الأهل. لا، عليك أن تنظر وأن تحاسب. ما حاجة الولد إلى النت؟ ما حاجة هذا الصبي إلى النت؟ فلنتق الله جل وعلا ونمنع عنهم هذه الشرور. أيها المسلمون، نحن الآن في إجازة، فعلينا أن نعمر أوقات أبنائنا بالخير وبالدورات العلمية، ولا بأس بالأشياء المباحة من أعمال أو ألعاب مباحة، لكن أن نترك لهم فراغا طويلا فهذا مما يؤثر على إفسادهم. إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للشاب أي مفسدة. وعلى مدراء المدارس والمعلمين أن يتقوا الله في أبناء المسلمين، فهم أمانة في أعناقهم، فالمدرسة لها دور عظيم أيضا بعد الوالدين والمعلمين في الحلق في إصلاح هؤلاء الذرية. فاتقوا الله جل وعلا، فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يصلح أبناءنا وبناتنا. اللهم أصلح أبناءنا وبناتنا، اللهم أصلح أبناءنا وبناتنا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم أمنا في دورنا وأوطاننا. اللهم اجعل هذا البلد سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بالنصارى الحاقدين واليهود الغاصبين، اللهم عليك بالرافضة الماكرين، اللهم شتت شملهم جميعا يا رب العالمين. اللهم كل إخواننا في بلاد الشام وفلسطين، اللهم أطعم جائعهم، اللهم أطعم جائعهم وفرج كربتهم يا رب العالمين. اللهم عليك بمن كان السبب، اللهم عليك بمن كان السبب، اللهم نجي المستضعفين من الأطفال والشيوخ والنساء يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فالأول، سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من إقامة الصلاة. الله أكبر. سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. الحمد لله رب العالمين،